وباتفاق العلماء لا خلاف بين العلماء في جواز ذلك وأنه صحيح، ولكنه خلاف الأولى وتنعله أن يكون يبدأ باليمين عندما يريد أن يلبس النعل اليمنى ثم اليسرى، وترجله عندما يسرح شعره فإنه يبدأ باليمين كان يحب التيمم في طهوره في تنعله وترجله. وقال شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء قال أنه قال سمعه بواثق يقول وفي شأنه كله. وقد بين هذا في رواية سبقت أشار أشير إليها رقم 112 يعني قال شعبة وسمعته وسمعت أشعث بواثق يقول وفي شأنه كله، بين ذلك في رواية سابقة. وإسناد الحديث أخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله المبارك وقد مر ذكرهم، عن شعبة أيضا مر ذكره، عن الأشعث ابن أبي الشعثاء، وأشعث ابن أبي الشعثاء هو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، يروي عن أبيه أبي الشعثاء وهو سليم بن أسود وهو ثقة مخبرا خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أيضا. عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رقم واحد مسروق عن عائشة عن مسروق بن أجدع الهمداني الوادعي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.